إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب، ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المشهور بابن تيمية، والأدب من كتاب أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، كتاب الأدب المفرد. رزقني الله وإياكم الاعتقاد السليم والأدب المستقيم بمنه وكرمه، وإن كنت أنسى فلا أنسى أن أذكر بأن الباعث على مدارسة هذا الكتاب وهو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لا سيما في هذا العصر والزمان وفي هذا المسجد النبوي المبارك، هو اختلاط الشرق مع الغرب وتهافت تقليد الضعفاء للأقوياء، وقد أضحى المسلمون ضعفاء، والغزو الذي يتعرض له المسلمون فتارة من أعداء الملة والدين من اليهود والنصارى والهندوس والمجوس وغيرهم، فتارة غزو عسكري وتارة غزو سياسي وتارة غزو اقتصادي وتارة غزو ثقافي وتارة غزو سلوكي، أي يفرضون النمط الأوروبي والغربي على المسلمين، إما بتنشئتهم من خلال الوسائل التعليمية والتغريبية، وإما بنقلهم إلى مجتمعاتهم بقصد التعليم والتثقيف، وفي الوقت نفسه يعيشونهم العيشة الغربية المختلطة المشبوهة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم الثبات على دينه لنا وللمسلمين أجمعين. وقد تقدم شيء مما ذكره المحقق الشيخ الدكتور ناصر العقل وفقه الله وسدده في أهمية هذا الموضوع وخطورته، حيث أكد بأن المشاركة بين المتشابهين في الهدي الظاهر لا بد أن يورث بين المختلطين شعورا واضحا بالتقارب والتعاطف والتواد، كما في الصفحة 29 من مقدمته. تشابه يؤدي إلى الانجذاب والشعور بالتقارب. وأيضا مما ذكره في مقدمته في الصفحة 30 قال: فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث، وهو ينقل ملخصا أو مختصرات ونتفا من الكتاب، ومما نقله قوله فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان. هذا من كلمات ابن تيمية ساقها المحقق الدكتور ناصر العقل وهو يحقق الكتاب. وهذا بلا ريب أنه من الخطورة والأهمية، لا سيما في هذا الزمان الذي اختلطت فيه بدع فكرية. يقولون: ليش تكفرون اليهود والنصارى؟ هذا ما كان يتردد في الزمن الماضي. يقولون: ليش تكفرون اليهود والنصارى وهم أصحاب رسائل وأديان سماوية؟ وهذا جهل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون: ليش تقولون بأن الإسلام ناسخ للأديان؟ يا أخي خلهم يتعبدون باليهودية والنصرانية، وينسى أن الله عز وجل ماذا قال وماذا قرر. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقولون: نحن إخوة، نحن واليهود والنصارى إخوان، اجتمعنا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وينسون ما قال الله عز وجل في شأن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. هذا أيضا في صور التشبه، وما أكثرها ولا أدل على هذا من الأيام هذه التي ترونها وتشاهدونها وتسمعون فيها التشبه من المسلمين. وعلى سبيل المثال كريسمس، شوف، عيد الميلاد، عيد المولد، أنريد أن نتشبه بالنصارى فنحيي مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما النصارى في إحياء الكريسمس ومولد عيسى عليه الصلاة والسلام؟ إذن لقد تشبهنا بهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وأخطر من هذا تشبه مع انجذاب للقلب، تشبه مع انجذاب للقلب واسترواح للنفس، هذا أخطر وأخطر. نسأل الله السلامة والعافية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، وقد يطوف بالكعبة مرات ومرات يلازم الصف الأول، لكن قلبه جسده معي وروحه هناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وبكل أسف وأسن يقع الاحتفال بالكريسمس من أبناء المسلمين، من أقوام من أبناء المسلمين، أكثر مما يقع من النصارى أنفسهم. وهذا من المضحكات المبكيات ومن العجائب والغرائب. حتى إن الأوروبيين يقولون: نحن نتقصد الكريسمس في أن نقضي هذا اليوم المبارك السعيد على أولئك المشركين. يقولون: نحن نحرص أن نقضي هذا اليوم في بلد كذا، لأنهم يحتفلون ويحتفون به أكثر من احتفالنا واحتفائنا به. والله شيء مبكي. وأنا كلما أنظر إلى هذه المشاهد أقول: ما أحلم الله، ما أكرم الله، يقدسون الشرك والتثليث ويحيون ويتبادلون التهنئة والهدايا وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة. أين التوحيد؟ أين التوحيد يا قوم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك كان مثل هذا الكتاب مدارسته أو قراءته أو قراءة مختصره من الأهمية بمكان في هذا الزمان للمسلمين المؤمنين الموحدين لتسلم عقيدتهم فيما يتعلق بجانب المخالفة والتشبه لتسلم عقيدتهم في جانب المخالفة والتشبه. واحد، هذه الفائدة الأولى بكل ما ذكرت. الفائدة الثانية، قطع طريق أمام الغلاة والمتنطعين المكفرين الذين يوزعون بطاقات التكفير بالجملة. ها، تعاملت مع الأوروبيين، من يتولهم منكم فإن أنت كافر، هؤلاء كفار لا حظ لهم في الإسلام بالجملة بالجملة. ما يفرقون بين التعامل التجاري ولا يفرقون بين قضية الامتطاء، يعني أنت قد تستعين بهم في قضاء حاجة لمتخصص منهم، ما يوجد غيرهم، إلى أن يتعلم المسلمون عند ذلك يتم الاستغناء عنهم فيكفرون بالجملة. عندهم من يتولهم منكم فإنه منهم، وينسون قول الله تبارك وتعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني في أمر من الأمور لا ضرر على المسلمين فيها فإن هذا التعامل في مثل هذا معهم لا يقتضي الردة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من يتولهم منكم فإنه منهم. هؤلاء عندهم التولي، أعني المكفرين الغلاة المتنطعين الذين يكفرون المسلمين بغير حجة ولا برهان ولا دليل ولا نص ولا سلطان. عندهم أي تعامل بين المسلمين والكافرين هو سبب لارتداد المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. صنعوا طائرة، نشتري منهم طائرة، من يتولهم منكم فإنه منهم. عندهم بضائع لا توجد في بلدان المسلمين، نعمل سجلات تجارية للاستيراد، من يتولهم منكم فإنه منهم. هذا صفة للغلاة المتنطعين. لكن المؤمنين عندما يتعاملون يتعاملون كما تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وهم أقتل الناس للمسلمين، أمكر الناس بالمسلمين، أخدع الناس للمسلمين. ومع هذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. يا ترى أولئك الغلاة إيش سيقولون عن هذا الحدث؟ إيش سيقولون عن هذا الحدث؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شأن النجاشي أخرجوا إلى الحبشة، أخرجوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم أحد بجواره. نصراني نصراني، أرض نصرانية، لكن القلب لا يحتاج فيما يتعلق بالأنبياء والمرسلين وفي عقيدة الولاء والبراء، وأتباعهم متبعون لهم في أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. بينما تجد من يرتمي في الأحضان تجد من يكفر بالجملة. هاتان فائدتان. ولذلك كان لابد من تأصيل وتقعيد مسائل الولاء والبراء والحب والبغض والتولي المشروع والتولي الممنوع حتى لا تزل قدم من بعد ثبوتها، ولا يزل قلم ولا يزل لسان ولا ينحاز حزب أو أحزاب في تكفير المسلمين أو الارتماء في أحضان الكافرين. ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولما دل عليه معنى الكتاب، جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم. قال رحمه الله: ولما دل عليه معنى الكتاب من عدم موالاتهم، من يتولهم منكم فإنه منهم، من يتولهم منكم فإنه منهم. تقدم الحديث العظيم والعجيب، حديث أبي موسى أنه جعل له كاتبا نصرانيا، فقال له عمر: قاتلك الله، أو تتخذ تولى كاتبا نصرانيا؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما توليته، هو كاتب. فقال: ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من يتولهم منكم فإنه منهم؟ هذا من الأمور الخطيرة والمهمة جدا، يجب أن يعتني المسلمون بمثل هذا، ولا يغتر الإنسان بأن الله عز وجل يمده بالمال والبنين والثروات ويقول: أنا من متى، أنا من 50، من 100 سنة وأنا مرتمي في أحضان اليهود والنصارى، ليش ما أنزل الله عز وجل علي صاعقة من السماء؟ لا إله إلا الله، هذا إمهال، ها؟ يمهل، هذا إمهال من الله، وإذا أخذ فإنه يأخذ أخذ عزيز مقتدر. وكثير من ضلالات أقوام من الناس في مجتمعات المسلمين أتوا من هذا، قال: أنا قابع على المعاصي والفجور ليل ونهار، ها؟ ما رأينا لا صاعقة من السماء ولا أرض تنشق ولا أرض تتزلزل. وهذا بلا ريب أنه من الاستدراج، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: ولما دل عليه معنى الكتاب من عدم موالاتهم، جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظ لي مصادر التشريع عندنا: سنة رسول الله بعد كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وسنة الخلفاء تبعا لسنة الخلفاء الراشدين، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم عندما رد الضمير في التمسك، قال: تمسكوا. إيش قال الرسول؟ تمسكوا بها، ولا قال تمسكوا بهما أجب، ولا أحد يلقن الثاني. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها ولا قال بهما، وعضوا قال بها ولا بهما. ها يا أبا العبادل، تمسكوا بها وعضوا عليها، الضمير يرجع إلى السنة، لأن سنة الخلفاء الراشدين تبع لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. سنة الخلفاء الراشدين تبع لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، التي أجمع الفقهاء عليها، على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مجمع عليها، وأنها المصدر الثاني من مصادر التشريع، وسنة الخلفاء الراشدين لما أوجبه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا النص الذي ذكرت آنفا. أجمعوا على ماذا؟ على ما هو موجود في مقتضى القرآن ومقتضى السنة بمخالفتهم وترك التشبه بهم، بمخالفتهم وترك التشبه بهم. احفظ للعبارة هذه، سنمر على صفحتين مملوءتين بعبارات وقواعد أصولية فيها شيء من الاستطراد وفيها شيء من الإبهام. يقول: أجمع الفقهاء على مخالفتهم، مخالفة اليهود والنصارى، وترك التشبه بهم، مخالفتهم وترك التشبه بهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الصحيحين وهو مروي بسبعة أو ثمانية أو تسعة ألفاظ: خالف المشركين. شوف لاحظ إيش قال صلى الله عليه وآله وسلم. سيمر بنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا جنسا ثم يمثل لنا: خالف المشركين، حفوا الشارب وأعفوا اللحى ووفروا اللحى وأرخوا اللحى. خالف المشركين هذا جنس سيمر بنا، خالف المشركين هذا جنس المخالفة. نخالفهم في إيش يا رسول الله؟ في أمور كثيرة كثيرة كثيرة، لأن لكم استقلالية، لأن لكم قيادية، لأنكم يقتدى بكم ما تقتدون بأولئك الذين لا يدينون بدين الإسلام. كيف يقلد الضعيف، كيف يقلد القوي الضعيف، ها؟ كيف يقلد العزيز الذليل؟ أنتم الأعزة بإيمانكم، وأنتم الأقوياء بدينكم الذي هو عصمة أمركم. كيف يصير المسلم تبع؟ كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ ها؟ إيش أعمل؟ بعدين كلمة عربي، كلمة إنجليزي، كلمة عربي، كلمة فرنسي. سبحان الله، نسينا دورنا في هذه الحياة، نسينا طبيعتنا، نسينا أننا قياديون للأمم، ما احنا تابعين. يأكل كما يأكل، يشرب كما يشرب، يلبس كما يلبس، ها؟ كنيسة يوم آتي به إلى آيا صوفيا، ويوم أنا أدخل آيا صوفيا، يوم آتي إلى الكنيسة ويوم يأتي إلى المسجد. هذا تذبذب يدل على تزعزع في قوة إيمان الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار. لأن بعض الناس يقول: يا أخي ألا ترى أن مثل الكلمات تهيج، مثل هذه الكلمات تثير الذباحين إلى أن يذبحوا بالعشرات وبالمئات. يا أخي أنا بيقول لك إيش الآن، أنا الكلام ما ألقيه على عواهنه، أقول بمقتضى اقتضاء الصراط المستقيم، بمقتضى القرآن والسنة وما ورد عن السلف من قواعد وضوابط، خلاص لا تشرق ولا تغرب، على حد قول القائل: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. لأننا دين الله عز وجل بالقرآن والسنة على منهج سديد ورشيد وحميد، وبهذا يكون العود وتكون اليقظة. بس أما تحرك تحرك تحرك، خلاص سوي مطابع، اطبع وانشر وتحرك وروح وتعال. تحرك بمقتضى إيش؟ بمقتضى إيش نتحرك؟ بمقتضى ما يمليه علينا بعض الناس، ها؟ إما سرا وإما علانية. يا شيخ أفتي بكذا، الربا، قول لا تقول ربا، قول فوائد. سبحان الله. العربدة والزنا، قول في بعض الأنظمة والقوانين إن كان برضا المرأة ورضا بنت لا يحق لأحد أن يعترض، علاوة عن أن يطبق حد الزنا. أو راحوا في خبر كان، راح أصحاب هذه القوانين والدساتير في خبر كان في بلدانهم وأوطانهم، ليس ذلك كذلك؟ ها؟ لكن بقي بين بعض الناس اللي هم مستدرجون، يقولون: والله إننا نحن نحيي الكريسماس ونحب اليهود والنصارى، ولا رأينا صواعق. شوف الفلوس، شوف فلوس، لو قشعنا البساط لوجدنا تحته فلوس. هؤلاء مستدرجون، نسأل الله السلامة والعافية، ويخشى عليهم فعلا أن يصيبهم كما قال الله عز وجل وضرب الله مثلا: قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. جوع وخوف. وهذا طبقه على كثير من مجتمعات المسلمين اليوم، ترى الآثار بادية واضحة ظاهرة ظهور الشمس في رابعة النهار. نسأل الله أن يهدينا والمسلمين سواء السبيل. نعم. قال قال رحمه الله: ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. أمر بمخالفتهم، وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع، لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة. فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة. نعم. وعلى التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع، لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل فلابد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة، كما لو قيل للضيف أكرمه بمعنى أطعمه، أو للشيخ الكبير وقره بمعنى أخفض صوتك له، ونحو ذلك. يقول رحمه الله: ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. والحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون. انتبه معي رجاء، سأسألك ترى فجأة، أقول سأسألك فجأة حتى لا تنصرف وتشرد بذهنك عن مضمون المجلس. يقول النبي في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. يقول هو في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري. الصبغ وتغيير الشيب فيه أمران مشروعان. الأمر الأول يندرج ضمن جنس المخالفة، لأن مخالفة اليهود والنصارى أمر مقصود في الشرع، ومن ضمن المخالفة وهو جنس صور عديدة. عندما يقال: لا تأكل كذا ولا تشرب كذا ولا تفعل كما يفعل اليهود، لا تفعل، لا تجلس كما يجلس النصارى، هذه صور كلها تندرج ضمن إيش؟ تندرج ضمن جنس المخالفة. فمن صور المخالفة نحن مطالبون إذن بإيش؟ بالمخالفة، من غير استثناء صورة من صور المخالفة. هنا الآن مثل لنا ابن تيمية رحمه الله، ثم سيستطرد في صفحتين أو ثلاث صفحات ويذكر قواعد أصولية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، يعني لا يصبغون إيش؟ لا يصبغون، لا يصبغون لحاهم، لا يصبغون شعور رؤوسهم. طيب هذا الصبغ والتغيير بأي لون يكون؟ سأذكر جملة فيها إجمال، صحح لي الجملة. الصبغ والتغيير مخالفة لليهود والنصارى لشعر اللحية والرأس يكون بأي لون؟ يكون بأي لون. هذا فيه عموم يحتاج إلى تقييد. نعم يا شيخ. بأي لون عدا السواد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السواد، نهى عن التسويد، نهى عن السواد. فقال لوالد أبي بكر: غيروه وجنبوه السواد، غيروه يعني غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وذكر أقواما من أمته يخضبون بالسواد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في مسند أحمد: يكون في أمتي أقوام يخضبون لحاهم بالسواد كحواصل طير، لا يريحون ريح الجنة، لا يريحون ريح الجنة. لكن يبقى شيء آخر، وهو علم الإنسان بالفنون التشكيلية والألوان التجميلية، فقد يضع بعض الألوان خليطا ما هو سواد، لكن بعد أن يجف يتحول الشعر إلى أسود. بلاش أذكر لون، أقول بلاش أذكر لون، في بعض الألوان لو وضعتها أول ما ترى اللون تقول سبحان هذا ما هو أسود، لكن إذا وضعه الإنسان على بياض لحيته أو شعره استحال إلى اللون الأسود، استحال إلى اللون الأسود. هذا قد يكون بين بين، ولعل الإنسان أقول تجنبه ما هو تحريما، تجنبه أولى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لنا هذه المنزلة بين الحلال والحرام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، أمور مشتبهات. أظن والعلم عند الله أن مثل تخليط هذه الألوان حتى يستحيل شعر اللحية أو شعر الرأس إلى ضرب من السواد، أظن أن هذا منه والعلم عند الله. فإن قال قائل، ها إيش يقول قائل، أعطيتك أنا شيء كذا، فإن قال قائل الكتم، يا أخي الكتم بين الحمرة والسواد مثل الحناء لكنه أكتم، الكتم بين الحنة وبين البياض والسواد، بين السواد والحمرة، يعني فيه ضارب إلى السواد لكنه ما هو سواد. وهذا الجانب اللي هو وسط بين الحلال والحرام يعني ينبغي أن يراعى إذا كانت هناك ألوان تحيل إلى اللون الأسود، فاجتنابها هو اتقاء للشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طبعا هذا معليش لمن يوفر ويعفي لحيته، ها لمن يوفر ويوفي لحيته. فإن قال قائل طيب ما يعني ما أغير بياض رأسي حتى لو لحق لحيته ويرتكب ما يرتكب من المنهي عنه، والنهي عنه يعني النهي عن حلق اللحية فيه زجر عظيم، وفيه تشبه باليهود والنصارى، فيه تشبه باليهود والنصارى. كذلك إعفاء والشوارب حتى تطول تكون بقدر وقياس اللحية، هذا أيضا من عادات غير المسلمين، لأن من عادات الهندوس والمجوس والسيخ، وقد سمعت نام إلى سمعي في السيخ، هؤلاء الذين يوجدون في بعض البلدان الإسلامية أنهم لا يأخذون شيئا من أشعار لا وجوههم ولا أجسادهم، وما خفي أعظم، نسأل الله السلامة والعافية، وما خفي أعظم. فالحمد لله الذي هدانا للفطرة السوية النقية التي تطهر الإنسان ظاهرا وباطنا. قال أمر بمخالفتهم، وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع، للشارع الحكيم. الشارع المشرع دائما تطلق في سياق، في سياق الألفاظ العربية تطلق على الله عز في علاه، كما قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لكن هذه من الصفات التي تطلق على رب العزة في سياق لفظ لا تجرد، فتجعل هذه الصفة كالاسم، ما يقال الله عز وجل هو الشارع ثم بعد ذلك يأتي إنسان فيقول عبد المشرع وعبد الشارع، لا هذا ما يجوز، هذا مثل المكر، وإنما تذكر هذه الصفة في سياق يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هؤلاء الكفر يمكرون بالإسلام والمسلمين، الله عز وجل يمكر بهم في سياق، لكن ما تقتطع هذه الصفة وتجعلها من أسماء الله الحسنى، لأن أسماء الله الحسنى التي ذكرها الله عز وجل بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، هذه مقيدة بالأسماء الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن والسنة الصحيحة. قال رحمه الله وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة، لأجل ما فيه من المخالفة. فالمخالفة إما علة مفردة، أي المخالفة علة للنهي مفردة منفردة، أو علة أخرى تضم إلى المخالفة، يعني خالفوا فغيروا، خالفوا وغيروا، أو بعض علة. طيب، وعلى كل تقدير لابن تيمية لو كنا ماثلين بين يديه، على كل تقدير قال وعلى التقديرات تكون مأمورا بها. إيش هي؟ إيش هي تكون مأمورا بها؟ ضمير يرجع ليش؟ تكون مأمورا بها المخالفة يا شيخ، حسنت. تكون قوله تكون مأمورا بها يعني المخالفة مطلوبة من الشارع، لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل، الفعل ما هو واللفظ المشتق ما هو في الحديث؟ هنا في الحديث خالفوا، خالفوا هذا الفعل. طيب، بلفظ مشتق من معنى أعم، إيش اللفظ المشتق من معنى أعم؟ المخالفة. خالفوا من معنى أعم وهو إيش؟ المخالفة. قال فلا بد أن يكون ما منه، يعني الذي منه، الذي منه الاشتقاق، أمرا مطلوبا. خالف مشتق من ما هو أعم، مما هو أعم منه وهو المخالفة، يقول لا بد أن يكون الذي اشتق منه أمرا مطلوبا، أمرا مطلوبا، يعني أنت تصبغ تخالف اليهود، أولا تطبق السنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخضب بالحناء وتارة يخضب بالكتم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشيب الذي أصاب لحيته صلى الله عليه وآله وسلم عد عدا، شوف إلى المحبة، 14 شعرا، وخضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحناء والكتم صلى الله عليه وآله وسلم 14 شعرة، يعني ما ضربه الشيب. ولرب قائل يقول كيف ما ضربه الشيب؟ ليش ما ضربه الشيب؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. العلماء وقفوا عند هذا النص بالإضافة لواقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الشعرات البيضاء في لحيته معدودات. قالوا لأن الشيب مكروه عند النساء، لأن الشيب مكروه، يعني هذا مجمل النساء، لأن الشيب مكروه عند النساء، ولو كرهت امرأة من رسول الله شيئا ما سلمت في دينها. لو كانت تكره من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا بلا ريب أن المرأة على خطر عظيم. فلعل والعلم عند الله، من أجل هذا ما ضرب الشيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما ضرب الشيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بين معترضتين لا بد أن يفقه المسلمون، لأن بعض الناس ما أن ينظر إلى المرآة فيرى الشيب قد ضربه في لحيته وشعر رأسه حتى يجن جنونه، وحتى ترتعد فرائصه، وحتى يقشعر بدنه. ليش؟ خوفا من الله؟ شيبتني هود وأخواتها؟ لا، خوفا من إيش؟ والحق، الحق والحق أقول، خوفا من إيه؟ قل ولا تخاف. الشيخ يقول من الله، ويؤيده قول رسول الله شيبتني هود وأخواتها، لكن ما هذا أريد؟ أنا أريد هذا اللي وقف أمام المرآة ويخاف من الشيب، يخاف من إيه؟ نعم يا شيخ، ها؟ يدخل شيبتني هود وأخواته يقول يخاف من الموت، لكن ما أريد هذا يا شيخ، يخاف من إيه؟ ها؟ يقول يخاف من زوجته، يخاف من زوجته، ها؟ أو يخاف من أن يوصف بأنه رجل قد دنا إلى المنية وتدلى فكان منها قاب قوسين أو أدنى. يا أخي سبحان الله العلي، افرح بهذا الشيء، هو نور لك يوم القيامة، ولا يتعارض هذا مع التخضيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في الإسلام. لكن في الغالب يخاف من زوجته، لا سيما إذا تزوج على زوجته زوجة أخرى، يعني بكر أو صغيرة في السن، أخشى ما يخشاه أن يدخل عليها وتقول: إيش هذا، أنا عندما تزوجتك قبل سنة ما كان في لحيتك ولا شعر بيضاء. هو كان يخضب بالسواد، يخالف السنة فيخضب بالسواد، وهذا ضرب من التدليس. بعض الناس يقول: الله أنا أبغى لي بنية، عندكم بنية شيخ صغيرة حتى أسترجع شبابي، وبعدين يروح يخضب بالسواد حتى إذا نظرت لي قلت: سبحان الله، يا عجبا، شباب. هو مو شباب، خداع، تدليس، غش. من غش فليس منا. يا أخي روح بالهيكل هذا، روح بالهيكل، ولا تأخذ حبوب عندما تروح، لا تأخذ مقويات ولا حبوب عندما تروح، حتى يشوفونك بالشيء هذا اللي ربنا خلقك عليه. فكل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا يطلب من المرأة، مو في وجهها جدري تروح تحط لك مكاييج الدنيا، وبعدين أنت تنظر ما شاء الله إيش الحسن، وبعد يوم ويومين وليلة وليلتين، وعندما تزايل المكاييج يظهر العوار وتكشف الأستار، وتبدأ القلوب تنزل، بدلا ما تكون في الصدور تنزل إلى يلعب بها بالأقدام. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا سيما لأولئك الذين يعشقون الجمال. يا أخي الجمال مو كل شيء، يا أخي الجمال مو كل شيء، جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس، أكرم الله السامعين. لكن جمال الأدب، جمال الخلق، ولا حرج أن الإنسان يتجمل لزوجته، كما قال عبد الله بن عباس: إني لأتجمل لأهلي كما أحب أن يتجملوا لي، أو قال: أتزين لأهلي كما أحب أن يتزينوا لي. يعني ما يجي الإنسان من العمل كما قال بعض شيوخنا بعرقه ومرقه ويدخل مثل الغزاة، هذا يا أخي روح تروش. وبعدين يقفان أمام القاضي: وإيش لك أنت يا امرأة؟ قالت: والله يا شيخ إني أكرهه من أعماق قلبي، مو أحبه من أعماق قلبي. ليش تكرهينه من أعماق قلبي؟ قال: هذا ما يحب يتنظف، ولا يحب يغتسل، ولا يحب يتطيب، بينه وبين الطيب عداوة وبغضاء، بينه وبين السواك ومعجون الأسنان عداوة وبغضاء. يا أخي الأمر سهل يسير، تكره قربك، تكره أن تقرب منها أو تتكلم معها. يا أخي نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. النظافة شعبة من شعب الإيمان، والأمر يعني دين يتدين أحدنا به لله رب العالمين. يقول رحمه الله: فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة. فين الحكمة وإيش المعنى؟ شيخ أحمد، الحكمة ما هي الحكمة وما هو المعنى؟ الحكمة مخالفة اليهود والنصارى، لأن المؤمن والمسلم مستقل بإسلامه وإيمانه، وبالتالي ينبثق ويتفرع عن هذه الاستقلالية وهذه المخالفة عدم التشبه. عدم التشبه، شوف سلسلة عشرات عشرات عشرات، لكن تحتاج إلى إيش؟ لمن كان له قلب يعني مملوء بالإيمان، أو ألقى السمع، سمع وحس مرهفان ما هو مطموس. قال: يا أخي تأكل باليسار، تأكل باليمين، يا أخي إيش التشدد هذا؟ كل شيء تشبه، كل شيء تشبه. يا عجبا، ما في شيء يا أخي، هذا نوع من التشدد. يا أخي شوف الكلمة هذه تتردد كثير على ألسنتنا ولا نتفطن لها. انتبه، إذا أطلقت وعلم الإنسان أنها تطلق على رجل متسنن وهي سنة أظن قد لا يسلم له دينه، لأنها من النواقض، لا سيما إن كان مستهزئ. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وهم مازحون يمسكون بناقة رسول الله يقولون يا رسول الله والله كنا نمزح نمزح مثل الآن المزح، يقول لك إيش اللي إيش اللحى لحى دقون، ما تشوفون إيش بيعملون دولاك المكفرين، ها لحى مكانس ويضحكون إنا لله وإنا إليه راجعون، يضحكون وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب يقول رحمه الله: كما لو قيل للضيف أكرمه أكرمه ويريد منك أطعمه، الإكرام من الإطعام ولا الإطعام من الإكرام، أيهما أعم وأيهما أخص؟ ها يا شيخ، الإكرام أعم، الإطعام من الإكرام، الإطعام من الإكرام. فعندما يقول ابن تيمية كما لو قيل للضيف أكرمه، هذا الضيف جاء حل بنادينا ووادينا، نزل بنادينا ووادينا، أكرمه بمعنى أطعمه، فالإطعام الإكرام جنس، الإطعام نوع، لكن ما هو تطعمه وتروح وتقول أنت تقول أكرمه أنا أطعمته. يا أخي، من الإكرام الإنزال، من الإكرام أن يحل ببيتك، من الإكرام أن توفر له سكنا فيه شيء من الهدوء، ما هو ليس من الإكرام أن تنزله بيتك ثم إزعاج غاية الإزعاج وصراخ، هذا ليس من الإكرام. فالإكرام جنس، كما الحال في الجنس والنوع كما تقدم معنا، الحيوان جنس ولا نوع؟ ها، الحيوان جنس، الإنسان جنس ولا نوع؟ نوع، الحيوان جنس، الإنسان نوع. فيقول رحمه الله: الإكرام هذا جنس، وأنا أريدك أن تطعمه، أو للشيخ الكبير وقره، بمعنى اخفض صوتك له، كأن ترى شابا يرفع صوته على أبيه أو على من هو أكبر منه سنا، على أبيه أو على من هو أكبر منه سنا، فتقول: يا بني لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فاخفض صوتك، فالمطالبة بخفض الصوت من خلال لفظ عام، انتبه لهذا، شيء خاص، مع أن اللفظ المطلق عام. تعرف الواحد ليش يحزن عندما يمر على هذا الكلام؟ يقول للمساكين هذولاك اللي يرتمون في الأحضان، يا أما صديق يا أما زنديق، ما أدري يدرسون ويعون ولا بس كافر كافر كافر، أو صديق صديق صديق، حبيب حبيب حبيب، ها؟ ومن يتولهم منكم، يعني خلاص ضيعت لنا قضية ولاء وبراء، ها؟ تحتفل بالكريسمس، طيب، وتشيد بالكريسمس وتدعو إلى الكريسمس وتعمل صولجان ومهرجان للكريسمس. تعال يا أخي، تعال يا صاحب الاسم الإسلامي، إيش في القلب عندك؟ إيش في قلبك؟ ها؟ ممكن نسأل هذا اللي بيحيي الكريسمس وبابا نويل وشجرة عيد الميلاد المخروطية واللمبات والكهرباء؟ تعال يا أخي، أنت تعرف هذه المظاهر حقت مين؟ هذه المظاهر حقت الذين يعبدون عيسى عليه الصلاة والسلام، مشركون بجدارة، تعرف؟ قال لي أعرف. وتعرف أن هذه عادتهم وأن هذا عيدهم؟ قال أعرف. وتعرف أن الله عز وجل يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم؟ قال أعرف. وبلاش تشدد، نحن إخوة أصحاب دين وهؤلاء إخوة أصحاب دين. إيش رأيك في مثل هذا؟ إيش رأيك في مثل هذا؟ وبجدارة بلا تردد: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، بلا تردد بلا تردد، ناقض من نواقض الإسلام، نسأل الله السلامة، موجب للردة. لكن يقول: والله أنا أدرك، والله إن ضميري يؤنبني، والله إن الدموع يعني تتحدر على خدي ومن عيني، ولكن سبحان الله العلي، تورطنا تورطنا، باسم السياحة جلبنا، وباسم السياحة فضحنا، وباسم السياحة أفسدنا، وفعلا تدر علينا الملايير. هذا يختلف عن الجنس الأول، هذا الجنس وهذه الصورة تختلف عن الصورة الأولى. الصورة الأولى ناقض من نواقض الإسلام، ما في تردد ولا تلجلج، من يتولهم منكم فإنه منهم. الثاني لا، الثاني قد يستوجب تفقد ورعاية ودعوة وعناية وإلجام للنفس المعتدلة المنضبطة أن تطلق لفظة التكفير، أن تطلق لفظة التكفير. لكن الإنسان على خطر عظيم، لكنه على خطر عظيم. يبقى صورة ثالثة، صورة إيش؟ من جهل ما يوجد في قلبه مع إحيائه لظواهر هي يهودية أو نصرانية أو مجوسية، لكن لا سمعنا منه أنه يحب ولا سمعنا منه أنه يبغض، نطلق لفظة التكفير ولا نحجم، ويكون من قاعدة من باب أولى الإحجام، لأننا أحجمنا في الصورة الثانية لهذا النادم والأسف، فنحجم في الصورة الثالثة لهذا الذي ما عرفنا ليش هو يحيي الكريسمس، من باب أولى أم أننا نطلق عليه لفظة التكفير مستدلين بعموم قول الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ها ها، تكفير تكفير، يقول الشيخ تكفير. ها يا شيخ، لا ايه، لا تكفير ولا ها، قل الإحجام، الإحجام عن تكفيره، الإحجام عن التكفير، الإحجام عن التكفير. ليش؟ لأننا ما ندري، ما ندري عن مقصده ولا عن نيته، فلعله يعد هذا الكلام، يعد هذا الصنيع مجرد إيش؟ لاحظ لي بالله مسألة دقيقة أنا. لأن المسألة قد تكون، لكن سيمر بنا قول لابن تيمية عجيب، يقول من وقع في التشبه قيل فيه من تشبه بقوم فهو منهم، وإن قال أنا حسن المقصد. انتبه لهذا، سيمر بنا شيء عجيب. هذه الدقة تحمل الإنسان سبحان الله إلى أن يلجم لسانه. يا أخي إلا لازم تتكلم وتفتي، إلا لازم تفتي. قل الله أعلم، قل الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم 10 مرات، الله أعلم، الله أعلم. أضمن للسانك إن شاء الله، أضمن للسانك أن يتعود على هذا الخلق العظيم وعلى هذا الأدب الرفيع. سل العلماء، كمان العلماء مهو اللي مجرب عليه انفلات في قضية التكفير والبلاء والوراء والولاء والبراء، لأن بعض الناس قد يكون درس يقول لك أنا أحفظ وأحفظ وأحفظ وأحفظ، لكن مشهود عليه في قضية التكفير والتبديع، مشهود عليه في عشرات النماذج والأمثلة، أنه ترى ما هو رصين ولا رزين ولا منضبط. فكم من أناس كفرهم، وكم من أناس بدعهم، وهم عند جمهور العلماء الراسخين لا يطلقون لفظة التكفير ولا لفظة التبديع، لأن من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باه بها أحدهما حتى ولو نص. يعني رسول الله إيش قال؟ إيش المثال؟ حتى ولو نص، يعني حتى ولو نص على أن هذا الشخص المعين كافر أيضا لا تطلق إلا بعد إقامة الحجة وبيان المحجة، الدليل، الدليل. فهمت السؤال يا شيخ؟ يعني أقول ولو ورد نصا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في فلان ترى هذا بمقتضى فعله هو كافر، ومع هذا نقول لا تكفر إلا بعد بيان الحجة ها وتوضيح المحجة، الدليل، الدليل. نعم يا شيخ، الدليل، الدليل. لا هذا شيء آخر، هذا عواقب الأمور ومآلاتها، هذا شيء آخر، لكن أريد الدليل من السنة على أن الإنسان قد يوصف بكفر ويحال بيننا وبين أن نحكم عليه به أن نحكم يحال بيننا وبين أن نحكم عليه به لأمور وأمور وقرائن تحول بين هذا وبين الحكم عليه بالكفر. نعم أنا أقول نص عن رسول الله وصف شخصا بالكفر ولا يقتضي وصف هذا الشخص بالكفر أن يحكم عليه بالكفر كده مطلقا. نعم ها يا شيخ. نعم الأخ الذي كان يجيب، من الذي كان يجيب؟ أيوه نعم إيه نعم، فأخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. لكن المقصد هو حديث يكفرن ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن، فقيل يكفرن العشير، يكفرن بالله، قال يكفرن العشير، قيل يكفرن بالله. هذا يدل على حرص السلف على معرفة هذا اللفظ إيش يعني، إيش يعني هذا اللفظ. فقال صلى الله عليه وآله وسلم يكفرن العشير لو أحسن أحدكم إلى إحداهن الدهر ثم رأت منه شيئا قط قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا فيه فائدة عقدية ها هنا، وهي وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأنهن يكفرن، هذا كفر دون كفر. فيتعجل الإنسان إذا أغضبته زوجته أو غاضبته أن يدخل عليها فيقول أنت كافرة خلاص، ويروح يحكم عليها أيضا بالكفر الأكبر الذي يخرج من الملة. لكن ها هنا كفر دون كفر كما قال عبد الله بن عباس. أختم بهذا وفي الأدب المفرد لكني أرجعه لأمر آخر. فائدة، أحد الإخوة جزاه الله خير قال، نقل عن أحد الآباء يقول ابني لما فاز فريق يشجعه فرح كثيرا ومن شدة فرحه وسعادته أشار بالتثليث كما يفعل متعصبو النصارى ممن نقل عنهم تعصب واضح وظاهر لليهود إلى درجة أنهم تبرعوا لهم بالملايين وأبناؤنا متعلقون فيهم، صورهم على قمصهم، صورهم على سراويلهم، تدخل في مهاجعهم وغرف نومهم تجد صور هؤلاء اللاعبين أو هؤلاء الفنانين أو هؤلاء المصارعين قد وضعت على الجدران وإنا لله وإنا إليه راجعون. ها؟ هذا بلا ريب أنه يدل على ضعف في الاعتقاد، ضعف في التربية، ضعف فينا نحن. فإذا كنا نحن أقوياء في العقيدة ستنتقل هذه القوة إلى أبنائنا، وإذا كنا ضعفاء سيضعف أبناؤنا. هذه قاعدة انتبه لها. الأمر الثاني الذي أحب أن أنبه عنه، الإخوة قالوا فيما يتعلق برواية البخاري في شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، مر عدت 20 شعرة ومر عدت 18 ومر عدت 10 ومر عدت 14، وهذا كله مع القول بثبوته يرجع إلى صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واختلاف التوصيف من الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفائدة أخرى وهي شدة حرصهم على التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونقل صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووصف رسول الله بشمائله وأخلاقه وأدبه صلى الله عليه وآله وسلم. فيه سؤالان أرجئهما إلى الغد إن شاء الله مع بقية الأسئلة. ماذا حصل في الأيام الماضية؟ ماذا حصل في الأيام الماضية؟ من اليوم 12 الموافق للمولد النبوي الشريف إلى ما بعد، ما الذي حصل؟ الذي حصل يندى له الجبين، ها؟ ويأسف المسلم المتحرق لسنة سيد المرسلين لمثل هذه التصرفات الرعناء والسلوكيات الخرقاء والمخالفة بين يدي رسول الله عند قبره المكرم صلى الله عليه وآله وسلم. يوم الأربعاء، وما أدراك ما يوم الأربعاء؟ فجر يوم الأربعاء الموافق للثاني عشر من شهر ربيع الأول، وهو المناسبة على قول بأن مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. المولد النبوي عندما يذكره المسلم يعني يقع في سرور ويصيبه حبور، ولد النبي فذلت الأملاك ونأى الضلال وأدبر الإشراك، ويكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام، لكن ما يتصرف تصرفات رعناء مثل تصرفات هؤلاء الناس. بعد الفجر، بعد خروجنا من صلاة الفجر، وإذا بالناس مجتمعون أمام قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أهازيج، قصائد، صراخ، رفع للأصوات مثل المظاهرة. أنا أقولها مداعبا، أويا ترى تأثروا بالربيع العربي، ها؟ لا أراك الله مكروها، مظاهرات ورفع أصوات، يا جماعة يا ناس أسأتم الأدب مع رسول الله، والله أساء الأدب أكرم الله السامعين، أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم متوعدون بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثابت بن قيس في صحيح البخاري، وقد مر بنا الحديث، وفي الأدب المفرد، لما اعتزل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثابت: اللهم فقهنا في الدين وارزقنا الأدب يا رب العالمين.